بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الأستاذ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية في جذب المرأة شعرها في النصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. المسألة الثانية من المسائل التي اختلف فيها في الكفارة، من هذه المسائل: المرأة حينما ينزل بها مصاب أو فاجعة كما لو مات زوجها أو مات ابنها أو مات أخوها أو أبوها، بعض النساء تعمد إلى قص شعرها حزنا وموجودة فتجز شعرها حزنا على فقدها لعزيزها. هذا العمل من المرأة يستوجب الكفارة، لكن اختلف في هذه الكفارة، فقيل يجب عليها كفارة مخيرة، وقيل يجب عليها كفارة مترتبة. هذا سؤال حق. قيل يجب عليها كفارة مخيرة، والكفارة المخيرة يعني يجب عليها إما عتق رقبة أو شيء، فإن عجزت يجب عليها صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فتطعم 60 مسكينا. هذا القول الأول. القول الثاني: لا، قيل عليها كفارة مترتبة أو مرتبة. هذا القول للحلبي، القول للحلبي قال يجب عليها كفارة مترتبة. الكفارة المترتبة يعني كفارة الظهار، كفارة مترتبة كفارة الظهار. فأي من هذين القولين هو الأصح؟ يقول المحقق الحلي أن القول الأول وهو الكفارة المخيرة فيها رواية، هذه الرواية هي رواية خالد ابن سدير عن الإمام الصادق عليه السلام، قال في جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. سلامك. لا، ولكن في مقابل هذا القول قول آخر، أنها تكون بفعلها آثمة وليس عليها أي كفارة. لماذا؟ لأن رواية خالد ابن سبير رواية مرسلة، فهذه الرواية المرسلة ضعيفة كما يقول علماء الدراية، أن الإرسال في رواية نوع قدح يوجب طرح الرواية، فهذه الرواية مرسلة والإرسال يوجب طرح هذه الرواية فلا يعتمد عليها، هذا أولا. وثانيا الأصل أصابت براءة الذمة عن الكفار، فمن ناحية الرواية ضعيفة، وثانيا الأصل يقول لا كفارة عليها، فلذلك ذكر هذه المسألة المحقق الحلي في المسائل التي اختلف في وجوب الكفارة وفي عدمها، نتكلم في الموارثة في مختلفة فيه، يعني الحديث مرسل ضعيف لا يقتصر انه خبر صح، يعني ما في دليل لفظي دليل اجتهادي يمكن العمل عليه، هذه هي الرواية ضعيفة. لا لا قلنا رواية مرسلة، رواية مرسلة حتى لو قبلها البعض بس رواية مرسلة، لأنها صفة جارها كأنما اعتراض، كأنما اعتراض على الله على حسن باب الاعتراض كمان بالخط الشعر وكمان ذا نتفت شعرها، لا في جذب المرأة شعرها، لا لا الآن كذا هذا يأتي، هذه مسألة ثانية. الثانية المسائل المختلف فيها في الكفارة في جذب المرأة شعرها، بما إذا جذب المرأة طبعا هنا من إضافة المصدر إلى فاعله جذب مصدر، المرأة هي الفاعل وشعرها مفعول به، في جذب المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هذه كفارة مخيرة، هذه كفارة مخيرة. وقيل مثل كفارة الظهر، كفارة الظهر سنة كفارة مرتبة، أحسن. والأول مروي، الأول مروي قلت هو رواية خالد بن صدير أو تدير عن الإمام الصادق عليه السلام، لكن هذا رواية مرسلة. والأول مروي، وقيل هذا قول ثابت، ها المرسلة الرواية المرسلة الراوي يروي عن الإمام، يروي عن الإمام ولم يذكر الواسطة فيما بينه وبينه، يعني مثلا الآن أنت تقول قال الإمام الصادق، هو أنت سمعت الإمام الصادق، بينك وبين الإمام الصادق مسافة طويلة، الراوي لم يكن في زمن الإمام الصادق حتى يروي عن الإمام الصادق، فلم يذكر، لم يذكر سلسلة الإسناد، لم يذكر إسناد الرواية، الرجال الذين نقل عنهم الرواية من هم؟ يحتمل أن يكونوا مجاهيل، يحتمل أن يكونوا ضعفاء، فمن هذه الناحية لا، إلا في بعض الرواة نعم مراسيلهم مقبولة، لأنهم لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة، من هؤلاء هو ابن أبي عمير، ولذلك صححت مراسيل ابن أبي عمير، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن الثقة، فمعنى حتى لو لم يذكر الإسناد فهو يروي عن ثقة، هذا في بحث الدراية إن شاء الله تقرأ، إن شاء الله تقرأ، لأنه بحث الدراية بحث صعب، الآن ما عندكم مقدمات تؤهلكم إلى معرفة الدراية. يعني أول نحن نقرأ على القواعد، بعدين نقرأ الأراضي لابد أن تكونوا قد أكملتم المنطق وأكملتم البلاغة أقل شيء يعني. نعم. أود عام 60 مسكينا وقيل مثل كفارة الظهار والأول مروي وقيل تأثم ولا هذا القول هذا القول قبل المحقق الحلي لم يقل به أحد ليس له أحد قبل المحقق الحلي كما يقول صاحب الجواهر لم نتحققه يعني لا يوجد فاعل به قبل الحلي سيبدأ أنه من المحقق الحلي نعم وقيل تأثم ولا كفارة لماذا استضعافا لرواية استضعافا لرواية ما هي هذه رواية رواية سبيل خالد بن سبيل لأنها رواية مرسلة باعتبار أنها مرسلة فهي ضعيفة استضعاف من باب الضعف يعني أن الرواية ضعيفة وتمسكا بالأصل الأصل ما هو الأصل عدم الكفارة أصل الفطرة الثالثة المسألة الثالثة تجب على المرأة هذا الذي تقول أنت تعرف حول هذا الموضوع تجب على المرأة في نسف شعرها في المصاف وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ماذا تجد كفارة يمين سمع يا المختلف فيها هل مختلف فيها لا هذا هنا الآن ليس في المختصر الآن رجل ومرأة المرأة إذا أصابتها مصيبة تنتف شعرها كما هو الجاري عند الناس الآن خاصة في المصاف تأتي وتأخذ تسموه تحلس مو تحلس شعرها فتولول وتصيح تنوح وتنتف بشعرها ورجل إذا أصابته مصيبة إذا مات ولده من فرط حزنه يأتي على ملابسه إلى ملابسه فيشقها يأتي إلى ثوبه هذا إذا فعل هذا الشيء ماذا يترتب عليه يترتب عليه كفارة الكفارة كفارة يمين كفارة يمين نحن ذكرنا عتق رقبة أو إطعام شو 10 مساكين أو كسوة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم إن عجز صام 3 أيام هذه الكفارة التي يجتمع فيها الأمر يعني في إطعام 10 مساكين كيف يعني أول شيء يجب علينا هذا 10 مساكين إطعام 10 مساكين يجب عليه العتق ما تمكن انتقل إلى 10 مساكين ما تمكن انتقل إلى الكسوة ما تمكن فإن عجز صام 3 أيام صام 3 أيام شوف يا سيدي فهنا يجتمع فيها أنه مخير وأنه ماذا مرتب لأنه عجز عجز عجز هكذا يعني أول شيء يترتب عليه ماذا أن يفعل هذه الأمور المرتبة بين هذه الكفارات بين هذه الخصال خصال الكفارة تسمى خصال الكفارة فإن عجز عنها فإن عجز عن واحد انتقل إلى الآخر فإن عجز عن العتق انتقل الى الاطعام الى ان يصل انتهت هذه الكفارة كفارة اليمين فان عجز بدلها ما هو الصيام 3 ايام صيام 3 ايام بعد ان يعجز عن خصال الكفارة يصوم 3 ايام خصال الكفارة 3 عتق رقبة اطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه ثلاثة. هذا مرتب، هذا مرتب. بعد أن انتهى يختار بعد إصرار عليه، يختار ثلاثة أيام، فإن عجز قام ثلاثة أيام. هذا يعني مثل واضح ترتب فيه الأمران يعني. شق رجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين. الرابع كفارة وطء الزوجة الحية مع العمد والعلم بالتحريم. نحن نعلم أنه يحرم على الزوج أن يقرب زوجته في أيام المحيض، أيام الحيض، فإذا وطأها هذا المفروض أنه مر عليكم مثل هذا البحث في كان من القبل أو من الكلام، هو المقصود من القبل. إذا وطأها يترتب عليه كفارة. غاية في الأمر أنه يفرق بين أن يكون الوطأ في أول الحيض أو وسط الحيض أو آخر الحيض. في أول الحيض يجب دينار، دينار شرعي. الدينار الشرعي حتى ما يختلفون فيه، الدينار الشرعي ما يقارب 460 غرام أعتقد. الذهب يعني من الذهب. غرام غرام غرام صغير يعني. قليل جدا يعني. تقريبا لأنه هو وزنه 18 حمصة من الذهب. حمصة حبة الحمصة. إيه وزنه 18 حمصة. شو عمل أنا مستدح 100 ليرة؟ ليش ما تأخذ قبل كان 100 ليرة؟ ليش ما تأخذ 67 ليرة؟ يعني اسمعني إجت على هذا الوقت. لا مو شغلة، هو وزن الشرعي مو هذا. الوزن الشرعي 18 حمص ذهب. حمص. حمص هذا حمص صغير، هذا حمص حمص بالسوق. هذا هذا شوف كم هذا غرام؟ لا هذا الحمص. إذا يكون مثلا هذا الحمص يكون الذهب يعني. زين حمص هو 18 حمص ذهب. حمص من الذهب إيه. 18 هذا وزنه هو. هذا هو. هذا هو. هذا المقياس 18 حمص وزن 18 حمص. في أوله دينار. في وسطه نصف دينار. وفي آخره ربع دينار. هذه الكفارة. كفارة المفروض أنكم قرأتم مثل هذه الكفارات في الكتاب في الطهارة أو ما شابه ذلك. قرأتم هذا. نعم. هذا فيما إذا كان عالما بالحكم والموضوع. الجاهل يفرق بالمسألة فرق بينها. يعني بس أهم كفارة. ايوه في بعض الموارد اذا كان جاهز بالحكم، اذا كان جاهز بالموضوع، في بعض الموارد لا يترجعون اليه. واضح. كفاره وطء الزوجه في الحيض مع العمد، عامد وعالم، عالم بالحكم، يعلم بالحكم حرمه انه يحرم عليه الاقتراب ومتعمد، جاء متعمدا والتمكن من التكفير بحيث ان يكون متمكنا من التكفير يعني دفع الكفاره. إيلا تستحب. هذا الخلاف، هذا الخلاف قيل يستحب هذا الكفار. هذا دينار شرعي مو من أي بلد، الدينار الشرعي هذا وزنه. لا لا لا هذا دينار شرعي، دينار شرعي 18 حمصة ذهب. مو خصوص الدينار، وزنه الدينار الشرعي. منتعش حتى من الحمص. نعم. والتمكن من التكفير قيل تستحب، هذه تستحب الكفارة. وقيل تجب، وقيل لا واجبة، وهو الأحوط. القول بالوجوب هو الأحوط هنا من باب الاحتياط، يعني هذا احتياط وجوبي، هذا احتياط وجوبي. وهو الأحوط. ولو وطأ أمته حائضا، حال كونها حائض، مو هو حائض، هي حائض، لو وطأ أمته حائضا، الأمة هنا، كفارته كم؟ كفر بثلاثة أمداد من الطعام. هذا بإجماع الإمامية، هذا الحكم بإجماع الإمامية، أو يلوح منه إجماع الإمامية كما في كلام السيد المرتضى في كتابه الانتصار، كتاب الانتصار للسيد المرتضى نقل كلاما يلوح منه الإجماع. نعم. الخامس صحيح، طعام القوت الغالب، القوت الغالب، القوت الغالب، رز برغل حنبش، القوت الغالب. المت تعرفه المت، المت اللي هو يوازي تقريبا 750 غرام، يعني 3/4 كيلو، 3/4 كيلو. نعم كيلو إلا ربع، إذا ثلاثة أمداد نعم هذا يكون مسموح، نعم إذا ثلاثة أمداد هذا نعم. الخامسة، من تزوج امرأة في عدتها، في العدة طبعا هي حرمت عليه، لكن لابد من المفارقة، فارقة وكفر بخمسة أصوع من الدقيق، الصاع كم؟ ثلاثة من الدقيق، كم الدقيق؟ من دقيق حمطة، حمطة لكن طحين الحمطة، ايه طحين الحمطة، الدقيق يعني الطحين، الطحين يعني من الدقيق، من دقيق شعير او حمطة، هذا بس الان مستعمل يعني. وكفر بخمسة اصوع من دقيق، سواء كان دقيق حمطة، دقيق رز، كان دقيق شعير، المهم انه ما يستعمل يعني ما يوكل، او طحين مثلا ذرة ما يصير. نعم. وفي وجوبها خلاف، هل هي واجبة ام ليست تتواصل، اختلف الفقهاء فيما بينهم، والاستحباب اشبه انه يستحب له ان يفعل. نعم. السادسة، يفرق بين أن يكون عالم أو غير عالم؟ طبعاً هو يفرق سواء كان عالماً أو عامداً أو غير عالم، لا بد من الكفارة، لا فرق. نعم، فارق الزوجة مباشرة، أنت يعني ظل ماسك فيها، ظل ماسك فيها. السادسة، المسألة السادسة، من نام عن العشاء، عن صلاة العشاء. طبعاً أنت لازم تعرف الفرق بين المنتصف الليل الشرقي وبين منتصف الليل الفلك، لابد أن تميزوا بين المنتصفين. منتصف الليل الشرقي متى يكون؟ خلي أنا أخليك تحسب من حين الغروب، غروب الشمس، من حين الغروب وحدود صلاة المغرب، من حين الغروب إلى صلاة الفجر كم ساعة تحسبها؟ نفرض 10 ساعات، لأنه الآن تقريبا ساعة 5 الصبح، 5 عندنا 5:10، 5:05، 5:07 دقائق يعني الآن كم ساعة؟ نقسمها نصفين، 3 ساعات، مو هيك؟ معناها اول ساعه المغرب، هذا بعض الاحيان يقولون توقيت العربي بالعربي، هو 10 لو فرضنا 12 ساعه بين المغرب الى 6 ساعات من بعد المغرب، هذا منتصف الليل. فهمت الان؟ أحسن، هذا هو نصف الليل بالشهر. الآن لا يفرق، لكن في الصيف يفرق كثير يعني، الآن لا يفرق، الصيف يفرق كثير. ها الفلك ده من صلاة الظهر بدك تحسب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقسمها نصين يعني اطمعش يعني انا اقول لك اعطيك الان كم ساعة اعطوني الساعة بالضبط الان ساعة 11:30 11:30 بالليل نص الليل دائما على وقت الزوال اخذها القاعدة هذا الفلكي منتصف الليل الفلكي حسب الزوال ان كان الان يعني الزوال الزوال على الان ساعتين ابدا 11:30 11:30 بالليل ومنتصف الليل فمس هذا هو احسن عرفت ما حدا اتفق احنا نتكلم حول منتصف الليل الشرعي ما حدا اتفق بابا ما حدا اتفق احنا نتكلم مو عن منتصف الليل الفلكي المنتصف الليل الشرعي هذا الفرق بينهما فلذلك نقول هنا انسان ينام عن صلاة العشاء صلى المغرب ونام لم يصلي العشاء نام حتى تجاوز نصف الليل نصف الليل نصف الليل يقول هنا في الخلاف هل يصوم او لا يصوم ها مو بالصوم بالايام العادية هنا هل يجب عليه الصوم او لا هذا نص هنا يعني صوم الكفار بابا صوم صوم عقوبة عقوبة لانه نام عن صلاة العشاء الشرح هو طبعا الشرح هذا الشرح هذا ما طلع صلى المغرب ونام ونام نهض من النوم بعد منتصف الليل احسن بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل الشرعي هنا يقول اصبح صائما اصبح صائما على رواية فيها ضعف ليش فيها ضعف هذه الرواية رواية عبد الله ابن المغيرة عن الامام الصادق رواية عبد الله ابن المغيرة عن الامام الصادق عليه السلام لماذا هذه الرواية فيها ضعف ايضا لانها مرسلة الرواية مرسلة فضعيف نعم من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل اصبح صائما على رواية فيها ضعف ولعل الاستحباب اكثر يستحب له ان يصوم هذا السابعة مثل السابعة من نذر صوم يوم يوم معين ينذر صوم يوم معين لله نذر عليه ان كان كذا مثلا اصوم يوم الخميس الواقع في كذا يعين من نذر صوم يوم فعجز ما يتمكن من صوم ذلك اليوم ما تمكن من صوم ذلك اليوم فعجز عنه اطعم مسكينا مدين من الطعام مدين من الطعام كيف مسكين واحد اطعم مسكينا مسكين واحد نعم مدين فان عجز تصدق لما استطاع ان شاء الله الدرهم 100 ليرة فان عجز استغفر الله استغفر الله سبحانه وتعالى المسكين من اسكنه الجوع عن الحركه هذا المسكين من اسكنه الجوع عن الحركه هذا هو المسكين هذا هو انت متفق عن المسكين هذا تعريف المسكين اما شغلتي وين الفي هذا مو شغلتي روح دور في جماعه كثير مسكين يسكنهم الجوع على حركه هكذا لا يتحرك ابدا نعم فان عجز استغفر الله وربما أنكر ذلك قوم قوم من الفقهاء قالوا لا. ليش؟ لأنه محل الكفارة ما هو؟ هو النذر، هو النذر محلها النذر. طيب النذر بالعجز يسقط أم لا؟ إذا سقط النذر ما تعلق بالنذر بعد ما سقط فقط الكفارة لا يجب. نعم. وربما أنكر ذلك قوم يعني قوم من الفقهاء بناء على سقوط النذر مع تحقق العجز، فإذا سقط الأصل سقط الفرع، شيء واضح هذا. نعم. المقصد الثالث في خصال الكفارة الآن يتحدث خصال الكفارة وهي العتق والإطعام والصيام، لأنه هذه خصال الكفارة خصال الكفارة هذه الأمور الثلاثة. القول في العتق الآن يأتي مباشرة إلى القول في العتق ويتعين على الواجب. المقصود من الواجب يعني المتمكن، الإنسان المتمكن من العتق، مو كل إنسان يجب عليه العتق، الإنسان المتمكن من أن يشتري رقبة. نعم. ويتعين على الواجب، على الواجب في الكفارة المرتبة. الكفارة المرتبة ما هي؟ عتق رقبة، صيام شهرين أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فأول شيء يجب عتق الرقبة. نعم. في الكفارة المرتبة ويتحقق الوجدان، يعني كيف نقول أن هذا متمكن؟ كيف نقول أنه متمكن ويجب عليه عتق الرقبة؟ فيما إذا كان مالكا للرقبة أو كان مالكا لثمنها، هذا الذي نعرف أنه متمكن. من هو المتمكن؟ المتمكن إذا كان يملك الرقبة أو يملك ثمن الرقبة، هذا هو المتمكن. متمكن. ويتحقق الوجدان يعني التمكن، الوجدان بملك الرقبة أو ملك الثمن مع إمكان الامتياع، الافتياع يعني أيضا مع إمكان أن يشتري، يعني الاشتراء أيضا ممكن. الآن في زماننا طيب رقبة ما موجود، الثمن موجود، الآن معظم الناس يتمكن عنده أموال، في كثير منهم عنده مال، ها؟ لكن هل يوجد اشتراء؟ ما يوجد. فهل مشروع؟ ما ترجع على الدية، دية الإنسان كم؟ 100 ناقة، 100 ناقة، كل ناقة كم؟ كل ناقة بسبعين ألف، 100 في 70 700 ألف، 100 ناقة، هذه الدية. نعم. فمنهم من يملك هذا الشعر وعنده مثل شبة المي، لكن الآن هل يوجد رقبة يشتريها؟ لا يوجد رقبة. نعم. ولذلك يسقط عنه الطرف. كم واحد يفطر في شهر رمضان؟ كم واحد يسوي؟ نعم. ويتحقق الميزان بملك رقبة، لابد أن تكون رقبة يعني العبد زائدا على حاجة، يعني فاضل عن حاجته، أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع، ومع إمكان الابتياع الابتياع بمعنى الشراء، يعني يمكنه أن يشتري رقبة. ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف، أي رقبة؟ لا يقول عتق رقبة، طيب رقبة، رقبة مطلق، رقبة مطلق، هل هي رقبة المقصود بها عبد المؤمن أو لا كافر؟ الأول الإيمان، الإيمان يعني مقصود به الإقراء، ليس الإيمان بالمعنى الأخص، الإيمان بالمعنى العام، الإيمان بالمعنى العام يعني مقر مسلم أحسن يقر بالشهادتين. الأول الإيمان وهو معتبر، هذا الشرط معتبر في كفارة القتل، سواء كان قتل عمدي أو كان قتل خطأ، في كفارة القتل من قتل مؤمنا فكفارته عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة، سواء كان القتل قتل عمدي أو كان قتل خطأ إجماعا. وفي غيرها أما غير كفارة القتل، في غير كفارة القتل هنا قال الإيمان وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا بالإجماع. هذا بالإجماع. إيه هذا بالإجماع. أما غير كفارة القتل مثل الظهار كفارة الظهار وأيضا فيها عتق رقبة أم لا؟ فيها عتق رقبة. مع التردد. التردد من أين نشأ؟ التردد أن خصال الكفارة متعبة. سواء كان ظهارا او كان قتلا او ما شابه ذلك. يعني الكفارة واحدة وان اختلف السبب بعبارة اخرى. الاسباب الموجبة للكفارة مختلفة. لكن الكفارة واحدة. تبقى الكفارة واحدة. معناه لما تجب الكفارة عتق رقبة عتق رقبة. هذا العتق لما يمتثله المكلف من باب العبادة ام لا? هذا من باب العبادة. فلا يشترك فيها كيفية مخصوصة يعني. خلص هذا هو عتق رقبة مؤمنة. سواء كان كفارة الظهار او كان كفارة القتل العمدي والخطأ. طيب. وهناك ادلة اخرى بالاضافة الى ذلك ادلة اخرى يمكن تأتي في هذا المجال ويتمسك بها لاتحاد الكفارة. طيب. الشيء الثاني من وجه التردد أننا مأمورون بمبرة الكفار أم لا؟ كيف يعني؟ أحسن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. فنحن مأمورون بالمبرة بمبرة الكافر. ليش؟ رجاء ان يؤمن كما هو الظاهر القرآني الذي يدل على هذا الكلام. عسى ربكم ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة. وبين الذين عاديتم منهم مودة. ربما يكون هناك تحت المودة. ربما تكون هناك مودة. فاذا مبرة الكفار الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم. هؤلاء ربما تنقلب عداوتهم الى مودة. يعني تسقط فسواء كان مؤمنا او كافر لا اشكال فيه. سواء كان مؤمنا او كافر لا اشكال فيه. وايضا هناك روايات امير المؤمنين علي عليه السلام اعتق عبدا نصرانيا فاسلم. وعبد نصراني على مؤمن كفر اعتقه امير المؤمنين فاسلم العبد. لكن المصنف الى اي قول من هاتين القولين يميل؟ هل يميل الى اشتراط الايمان او يميل الى عدم اشتراط الايمان؟ ترقب يميل الى اشتراط الايمان. ولذلك يقول الأول أشبه يعني اشتراط الإيمان. نعم. هو الأشبه اشتراطه اشتراط الإيمان. والمراد بالإيمان هنا في هذا الباب الإسلام. الإسلام هو عبارة عن ماذا؟ الإقرار بالشهادتين. أو حكمه أو حكم الإسلام. يعني فيما إذا كان أحد الأبوين مسلما. هذا حديث. نعم. على بالنسبة إلى العبد القاصر يعني إلى الطفل. ويستوي في الأجزاء الذكر والأنثى كلاهما مجلس. وأنا اعتقت ذكرا أو اعتقت أنثى كلاهما اعتق رقبة. والصغير والكبير لا فرق. يعني لم يشترط هنا يقول صغيرا أو كبيرا أنثى أو ذكرا. المهم يصدق عليه أنه رقبة. نعم. والطفل في حكم المسلم ويجزي أي إن كان أبواه مسلمين. يعني أبتسل في مسألة الكفارة نفسه في حكم المسلم. نعم. ويجزي إن كان أبواه مسلمين إن كان أبو الطفل مسلمين أو أحدهما إذا كان أحد الأبوين مسلما ولو حين يولد حتى لو كان حين الولادة. فأنت إذا أردت أن تعتق هذا الولد هذا الطفل تلحقه بأشرف الأبوين. أشرف الأبوين من هو؟ المسلم. فهذا يجزي. نعم. ولو حين يولد وفي رواية لا يجزي، هناك رواية، رواية معمر ابن يحيى عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه رواية معمر ابن يحيى عن الإمام الصادق، وفي رواية لا يجزي، يعني الطفل لا يجزي في كفارة القتل، هذا الطفل في كفارة القتل، في يعني عتق الطفل، العبد الطفل لا يجزي في كفارة القتل خاصة. هذا عن الإمام الصادق، عن الصادق عليه السلام، لا يجزي في القتل خاصة إلا البالغ الحنثي، إلا البالغ الحنثة، البالغ الحنث، البالغ الحنثة يعني ما هو البالغ، يعني البالغ الحنث هنا المقصود بالحنث البلوغ، المقصود من الحنث البلوغ، إيه بالغ، بس بلوغ، يعني بعبارة أخرى إذا المراد هنا المقصود، المقصود ما جرى عليه قدم الطاعة والمعصية، يعني سن التكليف، من جرى عليه قدم الطاعة والمعصية بلغ سن التكليف. نعم، وهي حسنة، هذه الرواية، رواية حسنة، نعم، ولا يجزئ الحمل ولو كان أباه مسلم، مسلمين حتى لو كان الله.